الفعل من الإذان، والإذان معناه الإعلام. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، ليبعثن ليرسلن عليهم وليسلطن عليهم، كما جاء في سورة الإسراء: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فلا يبعثن عليهم معناها يرسل لهم قوم ويسلط عليهم أقوام إلى يوم القيامة ليسومهم سوء العذاب. ويقول المصنف رحمه الله: قد كانوا أي يهود أقمعهم الله هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل، وهكذا في هذه الملة الإسلامية في كل قطر من أقطار الأرض، في كل قطر من أقطار الأرض، في الذلة المضروبة عليهم والعذاب والصغار. يسومهم يعني يذيقهم، قلناها بكذا كلمة كثير. إن ربك لسريع العقاب يعني يعاجل به في الدنيا، وإنه لغفور رحيم كثير الغفران والرحمة. من هذا الذي سامهم قال: وقطعناهم في الأرض أمما، يعني فرقناهم في جوانب الأرض في أنحاء الأرض، شتتنا أمرهم فلا تجتمع لهم كلمة. هذا حالهم يخبرك الله عز وجل عنهم، ولا ينبئك مثل خبير. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال العلماء: منهم الصالحون هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو من مات قبل البعث المحمدية غير مبدل للكتاب الذي جاء. وقيل هم الذين سكنوا وراء الصين، طائفة منهم بقيت على الصلاح وسكنت في أقصى الشرق. أيا كان هؤلاء وهؤلاء منهم الصالحون، منهم الصالحون لما جاءت الرسالة وجاء الإسلام آمنوا ودخلوا في الدين، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن آمن من اليهود منهم الصالحون. فسبحان الله، من إنصاف الشريعة ألا ينسى هؤلاء، رغم أن الأصل أنهم في الصنف الأول الذي يفسد، لكن قال عز وجل: منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. دون ذلك يعني دون هذا الوصف، اللي هو أي الوصف المذكور؟ الصلاح. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعني دون هذا الصلاح، مش على هذا المستوى من الصلاح، دون هذا الوصف الذي اتصفت به الطائفة الأولى من الصلاح. فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بل انهمكوا في المخالفة لما أمر الله عز وجل به. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. بلوناهم يعني اختبرناهم بالحسنات والسيئات، يعني بالخير والشر، بالخير والشر، رجاء أن يرجعوا مما هم فيه من الكفر والمعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن هذا الطغيان الذي هم فيه. فعلم بهذا كسنة الله عز وجل المذكورة في أكثر من آية أن الله يبتلي بالخير والشر فتنة، فما جاءك من نعيم أو وقع بك من ألوان الابتلاء بالابتلاءات المختلفة من مرض أو غيره، هذا كله بلاء من الله عز وجل، هذا كله ابتلاء من الله عز وجل، سواء خير أو شر. ونبلوهم بالحسنات والسيئات، حسناتها المقصود بها الخيرات، ألوان الخيرات. فما يأتيك من سعة في الرزق أو سعادة في القلب أو غيرها من ألوان الأرزاق الحسنة فاعلم أنها ابتلاء. وكذلك ما أتاك من الابتلاءات والمصائب إنما هي ألوان من الاختبارات. ونبلوهم بالخير والشر فتنة، كما جاء في سورة الفرقان. وهنا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. والمقصد من وراء هذا ليس تعذيب العباد، فالله غني عن ذلك، إلا أن المقصود هو أن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يا من يسوم سوء العذاب.

وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين بعد أن ذكر الله عز وجل حال الطوائف الأولى من هؤلاء من بني إسرائيل ذكر من يخلفهم ويأتي من بعدهم فقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف من بعدهم خلف هم أولاد الذين قطعهم الله في الأرض فقطعناهم في الأرض أمما فرقهم الله ومزقهم موجودين متفرقين بين شعوب الأرض هؤلاء أولادهم يقول الله عنهم فخلف من بعدهم خلف وكلمة خلف وخلف بعض العلماء قالوا بمعنى واحد خلف أو خلف خلف فلان أو خلف فلان يعني أولاد الذين جاءوا من بعده ومن العلماء كابن الأعربي رحمه الله من أئمة اللغة من فرق بينهما فقال يقال خلف للصالح وخلف للطالح فخلف من بعدهم كانوا صالحين ولا طالحين فقال خلف فخلف من بعدهم إيه؟ خلف فسكون اللام تشير إلى أن هذا الخلف الذي تركه خلف غير صالح فإن كان صالحا سمي خلفا وإن كان صالحا سمي خلفا وإن كان أحد اللفظين يستعمل مكان الآخر قد يستعمل خلف ويرد به الطالح وقد يرد خلف ويرد به الصالح لكن إذا أردنا أن نفرق فهذا هو التفريق بينهما فخلف من بعدهم خلف إيش سووه قال ورثوا الكتاب اللي هو إيه الكتاب هنا التوراة ورثوا الكتاب من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بها يقرؤونها ولا يعملون بها وده مذموم نعم وهذا عليه حال أكثر الأمة المسلمة الآن مش الأمة اليهودية الأمة المسلمة الآن أكثرها يقرؤون الكتاب ولا يعملون به يأخذون عرض هذا الأدنى إيه هو عرض الأدنى دوت هو عرض الإيه عرض الدنيا يأخذون ما عرض لهم من متاع الدنيا وهذا لشدة حرصهم وقوة نهامتهم في الدنيا والأدنى نأخذ من الدنو والقرب يعني يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى العرض القريب الدني فإما الأدنى بمعنى القريب وإما الأدنى من الدنو قريب ودنيء هو خد عرض الدنيا اللي هو القريب الأمام فانشغل بالدنيا اللي هي القريبة ونسي الآخرة اللي هي إيه بعدها فالقريب الآن هو متاع الدنيا ومتاع الآخرة يأتي بعده يبقى القريب هو الدنيا واضح يأخذون عرض هذا الأدنى أي وينسون النعيم المقيم الدائم الذي يأتي بعده واضح إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الأمر الثاني قيل الأدنى من الدنو يعني الساقط من الدناء والسقوط يأخذون عرض هذا الدنيا فعرض الدنيا بالنسبة للآخرة عرض ساقط دنيء لا يساوي شيء لصوت أحدكم في الجنة أو لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع صوت موضع عصا في الجنة أغلى وأحسن وأفضل وأبقى من الدنيا وما فيها فكيف بالجنة كلها وقصورها وأشجارها وأنهارها ده موضع صوت خير من الدنيا وما فيها يبقى عرض الدنيا عرض إيه آدم يعني دنيء حقير ساقط بالنسبة إلى هذا الخير العظيم الذي يكون في الآخرة. هؤلاء اليهود ومن شابههم يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى. من ضمن التفاسير المذكورة قال يتعجلون مصالحها بالرشاء. الرشاء هو ايه؟ يتعجلون مصالحها بهذا العرض الأدنى، هذا العرض الحرام. قال يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. مش ده حال كثير من المسلمين الآن أخواني؟ منهمك في الدنيا مقبل عليها، يأخذ هذا العرض الأدنى بأي وجه من حلال أو من حرام، برشوة أو بربا أو بغيره، يأخذون عرض هذا الأدنى ولما تتكلم مع حد فيهم لك سيغفر لنا. ده ربنا غفور رحيم ويغفر لنا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون، يعللون لأنفسهم ويقولون سيغفر لنا، ده مع تمادين في الضلالة ومع عدم رجوعهم إلى الحق يقولون هذا الكلام، فهذا يكون من تغرير الشيطان بهم وتغرير أنفسهم بهم. ولو أرادوا بحق رحمة الله عز وجل ومغفرة الله لسعوا في أسبابها من ترك هذا المنكر الذي هم عليه. ويقولون سيغفر لنا، فهذا الكلام تقريع وتوبيخ لهم. قال تعالى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، يعني في الوقت اللي يقول سيغفر لنا. خلي بالكم إذا جاءهم عرض مثله أخذوه بالحرام كما أخذوا الذي قبله، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ربنا سبحانه وتعالى بيكرر المعنى عشان يثبت هذا الكلام حتى تفهمه جيدا. فكثير من الناس في أمور الدنيا يقبلون عليها وإلى عرضها الدني القريب وينسون النعيم المقيم الذي يأتي بعده، هذه واحدة. ثانيا أنهم مع وقوعهم في الذنوب والمعاصي وأخذهم للدنيا بأوجه الحرام وغيره إنهم يرون أنه سيغفر لهم مع استمرارهم ومع بقائهم في أخذهم لهذا العرض الأدنى بهذه الطريقة المحرمة. وطبعا لما بيذكر هذا عن اليهود في دي صفة عامة يدخل فيها صفات أخرى، منها أنهم كانوا بيأخذوا المال السحت في مقابل أنهم يغيروا حرف التوراة، في مقابل تغيير وتحريف التوراة، تمام؟ فكان مقابل هذا المال الذي يأخذونه هذا العرض الأدنى يحرفون التوراة التي نزلت من عند الله عز وجل. كان أحبارهم رغبانهم يفعلوا ذلك، يشترون بكتاب الله وآياته ثمنا قليلا. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، ورثوا الكتاب وراثة صالحة لا أبدا، دلت عليها كلمة خلف ولم يقل خلف، ورثوا الكتاب. بيعملوا ايه في الكتاب؟ قال يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون العرض القريب من الدنيا برشوة أو بغيره ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله ثاني من الدنيا يأخذوه ويستمروا فيما هم فيه من المعاصي ممنين أنفسهم أنهم سيغفر لهم. يقول الله تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الكتاب برضه كان اللي هو إيه؟ التوراة. ألم يؤخذ عليهم ميثاق التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق، استفهام للتقريع والتوبيخ مرة ثانية وثالثة لهؤلاء. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، مش ربنا واخذ عليهم العهد لما نزلت عليهم التوراة أنهم يقولوش إلا الحق ولا يحرفوها ولا يبدلوها. قال ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه، ما معنى درسوا ما فيه؟ من المدارسة؟ لا لا، هي درس لها معنى ثاني غير المدارسة؟ لا برضه لا. درسوا يعني أخفوه، أخفوه ودارسوا ما فيه، تركوا العمل بهذا الميثاق المأخوذ عليهم في الكتاب. خلي بالكم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ودارسوا ما فيه، يعني تركوا العمل به، درس شيئا عفا كانه مش موجود، ودارسوا ما فيه. والحال أن قد درسوا ما في الميثاق أو ما في الكتاب من الميثاق فكان الترك منهم، والمعنى الثاني اللي انتم ذكرتوه ودرسوا ما فيه يعني تدارسوه وعلموه، فيكون تركهم له عن ايه؟ عن علم لا عن جهل، عن علم لا عن جهل، فكان الترك منهم عن علم، وذلك أشد ذنبا وأعظم جرما. إذن كلمة درسوا ما فيه لها كم معنى؟ لها معنيين، إما درسوا من الدرس أي الإخفاء، وإما من المدارسة يعني العلم، تمام؟ فهؤلاء درسوا ما فيه يعني علموه وأخفوه، علموه وأخفوه، ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير من هذا العرض الأدنى الذي أخذوه، من هذا العرض الأدنى الذي آثروه على الآخرة، فقال الله عز وجل والدار الآخرة خير للذين يتقون، يتقون الله ويجتنبون معاصيه أفلا تعقلون. الآية دي شبيهة بآية خدناها، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، خدناها فين؟ لا مش نفس السورة، لا في يوسف، تمام، لكن ما في يوسف نصها ايه؟ شوفها كده، افتح كده، افتحوا اخر يوسف، هات طب هاتوها تاني، هاتوها تاني، هاتوا اخر يوسف، اخر اربع ايات في يوسف، وفي موضع ثالث على فكرة. بسم الله، في يوسف ديت ها، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وفي الأعراف بني إسرائيل هنا الكلام بيقول إيه؟ والدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، سورة يوسف الآية 109، ولدار الآخرة. طيب في آية بتقول ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أنا مش متذكر سورة إيه؟ كانت الأنعام، فشوفوا لنا كده الأنعام عشان يبقى جبنا المتشفات دي الثلاثة حفظناها. الآية رقم كام في الأنعام؟ اه 32، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نجيب بقى ثلاث آيات مع بعض. أول واحدة اللي هو موضع الأنعام ده، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الموضعين التانيين في الأعراف وفي يوسف للذين اتقوا، هنا للذين يتقون برضك، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، في يوسف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، اتقوا أفلا تعقلون. يبقى موضع الأنعام والأعراف يتقون، والموضع الثالث في يوسف اتقوا، وكلها أفلا تعقلون. لكن المشكلة دلوقتي أو التشابه في ولدار، والدار ولدار، تحفظوها بقى هكذا إلى أن نرى هي وجه التفريق ما بينهم في الكتب اللي اتكلمت عن المتشابهات. الموضع بيحصل فيها خلط فعلا، واحد بيسمع ان حافظين الصور الثلاثه بيتلخبطوا في الثلاثه. يبقى نقول وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون انعام، والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون الاعراف، زي بعض الاثنين مع ذا اللام، والدار وللدار، وفي يوسف ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، طبعا يمسكون دي قراءة الجمهور، والذين يمسكون بالكتاب، في قراءة عاصم في رواية أبي بكر بالتخفيف يمسكون بالكتاب، والذين يمسكون بالتشديد أي استمسكوا بالكتاب اللي هو إيه برضك؟ التوراة. والذين يمسكون بالكتاب يعني ما معنى يتمسكون أو يمسكون بالكتاب؟ الاستمساك به قولا وعملا، أنا مستمسك بالقرآن يبقى أنا على طول عملت له القرآن، مستمسك بالقرآن يعني أنا بعمل بالقرآن، شرف الاستمساك قول وعمل،

هناك تشابه في الآية الأولى اللي أخذناها اليوم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. في آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب، إن ربك آخر الأنعام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هي زيها بالضبط لكن بدون الإيه؟ بدون اللام، إن ربك سريع العقاب. طيب في موضع ثالث فين في المائدة؟ أما دور عليه مش طيب. إن ربك كان في المائدة ولا كان في الأنعام نفسها؟ أنا فاكر إنها كان في الأنعام الموضوع الثالث. طب شوف كده دور، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أنا فاكر الموضوع الثاني كان في الأنعام برضك، يعني في أيتين في الأنعام متشابهتين. مائدة رقم كام؟ 98. لا مش دي الأصوات تانية سريعة، لكن على سريع العقاب يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ده دي آية تانية خاص. لا بكلم على سريع، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. في آخر أنعام إن ربك سريع العقاب وهو غفور رحيم، وفي موضع ثالث فيه تشابه بس أنا مش فاكره. يعني متذكر إن كان في الأنعام، يعني كان الموضعين في الأنعام. طيب عشان ما ناخدش الوقت أشوفوها من لكم، بس تبقى على بالكم عشان لما تيجي ما تفرقوا ما بينهم. يعني وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقنا الجبل فوقه أيضا معناها واسألهم. إذ نتقنا الجبل فوقه كنا كل مرة بقول واذكر مش كده، لكن كان معطوف عليه اذكر او مش موجود فقدرنا اذكر، لكن عندنا واسألهم عن القرية. واذ واذ واذ يعني واسألهم، اذ واسألهم اذ يعني مش مقصود لازم كلمة اذكر، عشان بعض الناس يظن احنا نقول واذ يعني واذكر اذ يعني لازم كلمة اذكر، لا ممكن تبقى معطوف على فعل تاني. المهم في فعل مقدر يقول ايه، وحين جاء محمد. ايه وحين جاء محمد؟ معناه اذكر حين جاء محمد، اسألهم حين جاء محمد. المهم في حاجة مقدرة، يعني مفيش حد يبدأ كلام يقول ايه وحين جاء محمد. ايه وحين جاء محمد؟ لا معناه اذكر حين جاء محمد لما حصل كذا وكذا وكذا. اسألهم حين جاء محمد ايش فعلوا ايش سووا، فاهمين ازاي؟ فاذا المقصود بان هنا في كلام مقدم مش لازم تكون كلمة اذكر، لا هنا الكلام كان معطوف على واسألهم عن القرية. هنا قال واسألهم اسف واذ نتقنا، يعني واسألهم اذ نتقنا الجبل. ما معنى نتقنا؟ رفعنا. نتق يعني على ورفع، نتقنا الجبل يعني رفعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، كأنه سحابة تظلهم، والظل اسم لكل ما أظل يسمى ظلا. وظنوا أنه واقع بهم، الظن هنا بمعنى العلم، يعني خلاص صار عندهم علم ويقين وخلاص هيهلكوا، واقع فوقهم الجبل. واقع يعني واقع بهم يعني ساقط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، تعف خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإحنا فصلنا في معنى أخذ الكتاب بقوة من قبل، خذوا ما آتيناكم بقوة، على تقدير كأننا قلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه، ما في الإيه؟ أي فيما آتيناكم هو الكتاب التوراة من الأحكام التي شرعها الله لهم لعلكم تتقون، رجاء تتقوا ما نهيتم عنه وتعلموا ما أمرتم به. وإذ نتقنا الجبل فوقهم، ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بهذا الحال الوقت اللي رفع فوقهم الجبل علشان يلتزم بالكتاب ويستمسكوا بالكتاب، يقول تستعمل معهم كل الألوان، كل ألوان الترغيب وكل ألوان الترهيب، ولا يزالون هم هم اليهود. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، وهذا تكرر ذكر هذا الحادث في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل، قصة رفع الجبل فوق بني إسرائيل، والجبل ده هو جبل إيه؟ جبل الطور. رفع الجبل، رفع الله سبحانه على الجبل فوقهم، نتق الجبل فوقهم كأنه ظل، زي ما بتشوف له السحاب كده، الجبل طالع زي السحابة فوق دماغهم عشان يلتزم. خذوا ما آتيناكم بقوة، قالوا آمنا، هنأخذ ما آتيتنا بقوة، هنلتزم بالكتاب، هنعمل بالكتاب. لما عاد الجبل إلى مكانه عادوا إلى ما كانوا عليه. فهؤلاء لا يصطح معهم مثل هذا، هؤلاء لا يصطح لهم إلا النار وبئس المصير. خلي بالك، هو يكون فيك من حال اليهود، تبتلى بالمرض أو تبتلى بالشدة، ها تقول خلاص يا رب هتوب وهرجع، دوك كده يبقى خلاص، فيما إن تشفى وتبرأ من مرضك أو من شدتك، أي شدة كان تعود لما كنت عليه. ده حال اليهود يا أخوان، مش أحوال المسلمين دي. أحوال اليهود إنهم ساعة البلاء والشدة خلاص، أدام في عقوبة هتنزل، تبنا واستغفرنا وهنرجع وهنعمل، فيما إن ترفع العقوبة أو البلاء يعود إلى ما كانوا عليه أو أشد. نسأل الله العافية. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سمع سمع يا حماد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو يقولوا إنما أشرك وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هو أرحم الراحمين سبحانه العليم بأحوال الخلق وأقوالهم قبل أن يقولوها، هو الذي خلقهم ألا يعلم من خلق. من رحمة الله عز وجل أن أخذ علينا مواثيق وعهود على مسألة التوحيد لعبادته وحده لا شريك له. وكلامنا لما شرحنا معارج القبول كنت فاكرين أول درس في المعارج كان المواثيق اللي أخذها الله على بني آدم. كانوا كم ميثاق؟ كم يا أحمد؟ ثلاث مواثيق، وزدنا ميثاق رابع على الرسل. الميثاق الأول يوم أن خلق الله آدم، هو ده، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أخرجهم الله عز وجل ذرية آدم، مسح الله على ظهره واستخرج ذريته، ذرية مين؟ ذرية آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم، لأن آدم جاء بعده فلان، فلان من ظهره فلان، فلان من ظهره فلان، وفلان من ظهره فلان، غير لما كنا احنا. فأبونا جميعا من آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من ظهورهم ذريتهم، يبقى استخرج ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم. فالمعنى أن الله لما خلق آدم مسح ظهره واستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد وهم في عالم الذر، وهم في عالم الذر. ما هو كل واحد أنت الآن بدنه، لغاية لما كنت في الآخر نطفة في بطن أمك، مش كده؟ والنطفة دي أصلا كان مني في صلب أبيك، والمني ده كان أصل في ظهر أبيك، وأبوك ولد من فلان وفلان من فلان وفلان من فلان. أول واحد اللي هو آدم عليه السلام كان في ظهره وفي أصل صلبه كل هذه الذر، كل هذه الذر. خلي بالكم الحتة دي، شكله بيسموها كنا في عالم الايه؟ الذر، كنت انت حاجة كده ذرة شيء نقطة يسيرة في ظهري أبي أبي أبي أبي أبي أبيك الأول. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما أقوله لأن آدم بعد فلان بعد فلان بعد فلان يبقى من ظهورهم، فجمع للناس آدم كله، عشان قال من بني آدم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وهذا الثابت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على الصحابة رضي الله عليهم. وذكر المصنف رحمه الله الآثار اللي وردت في ذلك الكثيرة وتصحيح المشايخ لها وذكرهم لها، وممن صححهم بمجموع طرقه الشيخ الشوكاني رحمه الله، وهو عليه جمهور المفسرين إن هذا المقصود به يوم أن مسح الله على ظهر آدم، والمسح على ظهر آدم مسح على ظهور سائر الذرية، واستخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست بربكم، أشهد كل واحد منهم ألست بربكم بهذا القول، خلاص يوم أن مسح على ظهر المخلوق الأول آدم عليه السلام. قالوا بلى شهدنا، ده الميثاق الأول. الميثاق الثاني هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى فيه ميثاق وانت في عالم الذر، وفيه ميثاق الفطرة، خلقك الله عز وجل وجعل فيك فطرة الإسلام، فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فانت مخلوق معك هذه الفطرة. عشان كده صلى الله عليه وسلم يقول ايه، وأبواه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هما اللي بيحرف، هما اللي بيجعلوا ينحرف عن هذه الفطرة، الفطرة الصحيحة على فطرة الله عز وجل عليه. ده الميثاق الثاني. والميثاقين دولت ربنا ما بيؤخذنيش، لا يؤاخذنا عليهم، يعني يقول لك لا يؤخذك على هذا ولا ذاك، ولا يعذبك أبدا حتى يبعث إليك إيه؟ رسول. اللي انت تؤخذ به قال الله وقال رسول الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالميثاق الثالث بقى اللي هو الميثاق اللي أخذوا علينا بقى في الكتاب، الميثاق الثالث اللي هو الايه، الكتاب ده هو القرآن، هو ده الميثاق الثالث، وهو ده اللي بنأخذ عليه. جاءك الخبر عن الله، جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ هو ده اللي ربنا يأخذك عليه. واضح؟ ونبدأ يكون الميثاق الأول. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إنا كنا عن هذا، يعني كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا، أو فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا، عن كون أن الله ربنا هو الله وحده لا شريك له، كنا غافلين عن هذا. لا، ده انت بأخذ عليك الميثاق من أول ما كنت ذر في ظهر أبيك آدم، وأخذ عليك الميثاق يوم أن ولدت، ميثاق الفطرة، وأخذ عليك المواثيق بإرسال الكتب، بإرسال الرسل وإنزال الكتب. واضح إخواني؟ ففعلا مواثيق محكمة. الميثاق الرابع بعد خاص بالمرسلين، الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم، وإذا أخذنا ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به. واضح؟ فإيمان كل رسول بمن يأتي بعده ومن أتى قبله، ده ميثاق ربنا أخذه على الأنبياء والمرسلين، ده ميثاق رابع مش خاص بأحد الناس، ده خاص بالأنبياء والمرسلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده، يعني مش حجة ليكم أبدا نقول تقولوا إحنا كنا غافلين عن مسألة التوحيد ومش واخدين بالنا منها. إزاي؟ ده حاجة في دمك في فطرتك، ده حاجة ربنا أخذ عليك عليها الميثاق الأول. ولا تقول أبدا ولا تتحجج أبدا بالآباء والأجداد، ما المجتمع كده والدنيا كده ولقينا أبائنا كده وأجدادنا كده. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فلما كانوا كافرين جاءت الذرية كافرة. لا، ده في مواثيق أولى قبل هذا الذي رأيته من آبائك وأجدادك، وديتها فين ديت؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون أي من آبائنا، المبطلون من آبائنا. إذا كان آبائنا هم الأبطال الشريعة، إحنا من نجذب، إحنا جهال، إحنا عجزنا عن النظر، إحنا اقتفينا آثارهم. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، وأنه فعل ذلك بهم لئلا يقولوا هذه المقالة يوم القيامة، وألا يعتلوا بهذه العلة الباطلة، ولئلا يعتذروا بهذه المعذرة الساقطة. ولهذا قال وكذلك، أي مثل هذا التفصيل، نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى الحق ويتركون ما هم عليه من الباطل. تكررت كلمة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، إذا كأن الابتلاءات المختلفة التي يتعرض الناس لها إنما هي لعلهم يرجعون، ليعذر الله إليهم. ما يبقاش لهم عذر بعد كده أبدا. حجج وينات وآيات ومواثيق وعهود ظاهرة وباطلة. باطلة أنت مش فاكر يوم أن مسح ظهر أبيك واستخرج ذري، فطرة بتشعر بها ولكنك لا تراها، لكن أمامك الآن الميثاق الثالث الذي هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتوفنا على الإيمان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإذا أخذ ربك، مين يسمع؟ قول عرفش؟ قول الشيخ عبد الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا